الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء يتجدد في أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث، مع قبس النبوة ومشكات الرسالة، مع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم معنا أثر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن سعد بن هشام رحمه الله قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطيبة المطيبة البريئة المبرأة، فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أخبريني عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. سعد بن هشام رحمه الله هو تابعي جليل. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخلاقه وشمائله. قوله: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، أي في العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. أيها الأحبة، لنا في هذا الحديث وفي هذا الأثر عدة وقفات. الوقفة الأولى والتي ينبغي ألا أتجاوزها أبدا، ألا وهي مكانة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كما يقولون: خط أحمر. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين، يتفاضلن، لكن أفضل أمهات المؤمنين عائشة. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. الله أكبر. قال: ثم من؟ قال: عمر. إذن نحن نتوقف أمام عائشة، وهل يخفى القمر؟ وهل تكسف الشمس في رابعة النهار؟ ما يمكن، لا تخفى. ولذلك أيها الأحبة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كلنا يعلم مكانتها وفضلها، وكم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من ينتسب، آسف، من يزعم أنه ينتسب الإسلام فيقدح في عائشة. تقدح في عائشة؟ تقدح في أمنا؟ تقدح في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فيأتي من يدعي الإسلام ويخدع في عائشة؟ طبعا نحن نعرف في قصة الإفك التي وقعت لها رضي الله عنها وأرضاها، وهو شرف لها أن الله يذكرها في كتابه، ونتعبد الله بقراءة القرآن في تبرئتها. فما يزال هناك من يزعم أنه مسلم ويقذف عائشة، من يقذف عائشة كافر، كلاما واحدا وحكما واحدا. من يتعدى على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زنديق، لذلك ما هو مسلم، والله ما هو مسلم من يزعم ومن يتهم عائشة في شرفها وقد برأها الله سبحانه وتعالى. يقول لك مسلم، قل تكذب يا بعيد، أنت كافر خارج من الدين. أمنا، الواحد فينا لو أسئ إلى أمه لأقام الدنيا ولم يقعدها، لفعل الأفاعيل. أمي هذه، أيهما أعظم، أمهاتنا نسبا أم أمنا عائشة شرعا؟ لا والله عائشة أعظم رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك هذه رسالة إلى من يطعن في عائشة رضي الله عنها وحفصة وأمهات المؤمنين، ويطعن في الصحابة، أقول خبتم خبتم، ما أنتم مسلمين أبدا، ما أنتم بمسلمين، وإن زعمتم وإن تشدقتم وإن يعني تكلمتم أنكم مسلمون، لا لستم بمسلمين. المسلم أغير ما يغار عليه دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمهات المؤمنين هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقدح في عائشة وينال منها أو من أحد أمهات المؤمنين أو ينال من الصحابة، يقدح أولا في رسول الله ويقدح ثانيا في الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أنا أقول كيف. أنا كرجل لو أراد ابني أن يتزوج امرأة سمعتها سيئة، والله لن أوافق، لأقيم الدنيا وأقعدها ولو كان في ذلك الموت الأحمر. كيف؟ هذا ولدي. طيب، أما يغار الله سبحانه وتعالى على رسوله وحبه وخليله؟ أما يغار الله على فراش رسوله؟ أما يغار الله على أصدقاء وأصحاب رسوله؟ الله قادر على كل شيء، الله يخرج الحي من الميت، الله يحيي العظام وهي رميم، الله يقول للقلوب انصلحي أو افسدي، كل شيء بأمر الله. هل نظن أن الله عز وجل يقيم الدنيا على أعظم حكمة وخلق صنع الله الذي أتقن كل شيء ويحار في فراش رسوله وفي أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم يا جهلة، يا أغبياء البعد، تقدحون في عرض رسول الله وفي أصحاب رسول الله؟ مجانين أنتم، مجانين. الله سبحانه وتعالى الحكيم القادر العليم الحي القيوم يعجز أن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الشريفات الطاهرات، ويعجز أن يختار لصحبة نبيه وخليله الأبرار الصالحون المصلحون؟ أين عقولكم؟ بس فكروا. لكن هذا دين الزنادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثون، شيء طب، هذه قاعدة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا زعمتم أنتم يا أصحاب العمائم السوداء، يا أحفاد المجوس، زعمتم أن أمنا عائشة خبيثة، فما معنى هذه الآية الخبيثات للخبيثين؟ هل رسول الله خبيث؟ حاشا وكلا، حاشا، عليكم من الله ما تستحقون. لذلك لن أفتأ ولن يفتأ المسلم أن يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة الطاهرة المطهرة، فداها أبي وأمي وعرضي ونفسي وكل شيء. ولا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأن من يقدح في عائشة فهو زنديق ليس مسلم،

فجاء الإسلام يحقق هذه القضايا. ما هناك خلق حسن إلا تجد الإسلام يأمرك به. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية اشتملت على كل الأخلاق الحسنة والسيئة، الحسنة فعلا والسيئة تركا. لذلك الله عز وجل شهد لنبيه في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. أما كان صلى الله عليه وسلم يسمى في الجاهلية قبل الإسلام الصادق الأمين؟ نعم، لم يعهد عليه لا كذبا ولا خيانة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد هذه القضايا بهذا الدين العظيم. ولذلك هذا التابعي سعد بن هشام يعني يريد أن يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبئيني عن خلق الرسول. لماذا؟ لأن عائشة أكثر أمهات المؤمنين التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تذكر من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو يغتسلان. انظر، عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأكله، في مشربه، في مغتسله، في ليله، في نهاره. جاءت حملت شيء من الدين كبير رضي الله عنها وأرضاها. إذن الأخلاق باب عظيم جدا، جاء الإسلام يؤكد. يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، درجة القائم الصائم. تخيلوا أيها الأحبة، إنسان صاحب خلق يستطيع أن يصل منزلة الذي يصوم الدهر ويقوم الدهر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هنا ذكر المصنف حديث جميل جدا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ سؤال جميل مختصر. من أحب عباد الله إلى الله؟ إيش قال؟ قال: أحسنهم خلقا. يا الله، لماذا أحسنهم خلقا؟ لأن صاحب الخلق قريب من كل بر، بعيد عن كل شر بالمختصر. لذلك أيها الأحبة، نحن مع الأسف نواجه أزمة أخلاقية، نواجه أزمة أخلاقية، مع أن ديننا دين الأخلاق، دين السلوك الحسن، دين المعالي من السلوك والعمل والمعاملة. بعض الناس يقول: رحت الغرب وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ إن كانت عندهم أخلاق فهي أخلاق صورية نفعية ليست أصلية، وأخلاق في التعامل للمنفعة. ما ننكر عندهم بعض الأمور، لكن لا تستقيم كل تلك الأمور. الذي ينظر الآن إلى المجتمعات الغربية مثلا أو الشرقية التي في الأقصى، يجد أن أن أن, أن الأخلاق هناك والعياذ بالله أخلاق شبه بهيمية. يعني يضبطهم هناك القانون، لكن لو ترك الحبل على غاربه ما الذي يحدث؟ دمار شامل. لكن نحن كمسلمين الذي يضبطنا ديننا، أخلاقنا، مراقبتنا لله سبحانه وتعالى، القيم التي نعيش من أجلها. ولذلك المجتمعات المسلمة مهما ساءت أحوالها نجد أن أفضل المجتمعات الكافرة، لأن هناك شيء مبدأ اسمه إيش؟ الخوف من الله. حتى المسلم إذا وقع في معصية أو في انحراف، فإن هذا الانحراف ترى قاصر لا يمتد، يعني لا يبتعد عن الإسلام. يعني بعض الناس قد يسرق، قد يخون، قد، لكن في حدود لا يتجاوزها، أبدا ما يتجاوزها. الآن نجي إلى أكبر مثلا مجرم مسلم، وتأمره بشيء مثلا من الأخلاق السيئة التي قد تخرجه من الدين، يرفض. يعني قد يخربانا في الدنيا يخربها في الآخرة. فهناك مبدأ الحساب، مبدأ الإيمان باليوم الآخر. فيظل الإنسان حتى لو انحرف كمسلم هناك حدود لا يتجاوزها. لكن لما ترى في الجرائم التي نقرأ عنها في بعض الأوقات في الكتب والمجلات العالمية، يمكن الإنسان فيهم يبدأ الجريمة الأولى مرتبك، بعد 4-5 جرائم يصبح يتلذذ بتعذيب الضحية وتقطيعها وهي حية، ويتلذذ بهذا ويوصل 50-60-70 جريمة قتل ويتلذذ بها، نعوذ بالله، تنقلب الفطرة تنتكس. المسلم لا، كم جلسنا مع بعض المسجونين حكم عليهم بالإعدام، بعضهم يقول والله الذي قتلته يأتيني في المنام كل ليلة، ما أستطيع أن أعيش، أريد أن يطهرني الله عز وجل. إذن المسلم عنده حدود ما يتجاوزها، ولذلك باب الأخلاق باب عظيم جدا. وهذه الأخلاق أيها الأحبة تنضبط إذا كانت مرتكزة على أحكام القرآن، لأن هناك أخلاق أيها الأحبة أخلاق قد تكون أخلاق بشرية ضوابطها منحرفة لا تستقيم. أعظم الأخلاق تطبيقا المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لذلك أخلاقنا يجب أن تتمشى مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة، كان خلقه القرآن. نجد أن القرآن ما هناك من أمر فيه خير للعبد في دنياه وفي معاده إلا وحث الناس إليه. إذن القرآن والأخلاق لا ينفكان أبدا. أخلاقنا من أين نستقيها؟ ما هي من الموسوعة الغربية الفلانية، الموسوعة البشرية الفلانية، لا، أخلاقنا نستقيها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ الصحيح، هذا هو المبدأ الحق، أما دون ذلك فلا. المفكر الفلاني، التربوي الفلاني، إذا لم تستند الأخلاق التي يطبقها في حياتنا على الأصلين الثابتين الكتاب والسنة ما نأخذ بها. معلش، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وتكفل بحفظه، ونحن أمرنا أن نتعبد الله به، فكل خلق في القرآن حسن نفعله، كل خلق في القرآن سيء نهينا عنه ننتهي عنه، أما غير ذلك فلا. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تكلمنا في المقطع السابق قبل الفاصل عن قضية علاقة القرآن بالأخلاق. تقول كان خلقه القرآن، هذا الذي نريده أيها الأحبة. إذن لابد أن نقرأ القرآن حتى نستمد منه ما فيه من توجيهات. تريد أن تتأسى بأخلاق القرآن وأنت بعيد عن القرآن ما تجي. ولذلك أحبتي في الله، المسلم له علاقة وثيقة جدا بالقرآن الكريم. لابد أن يكون لك ورد، لابد أن يكون لك قراءة يومية، لابد أن يكون لك ختمة شهرية للقرآن أقل شيء، حتى تأخذ منه الفوائد والدرر والتوجيهات والأوامر والنواهي والعقائد والعبادات والمعاملات، أن تتقرب إلى الله بقراءة القرآن وبتدبر القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كيف الكلام هذا؟ معنى هذا أن الإنسان قد يقرأ القرآن لكن لا يفقه ماذا في القرآن. القرآن يلعن الظالمين وهو ظالم، القرآن يلعن آكل الربا وهو آكل الربا، في القرآن يشتمل على لعناته وهو جالس يقرأ. ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم؟ لا لا، أنت تقرأ القرآن وتعرف أنك أنت تالي القرآن أنت مخاطب، كل من يمسك كتاب الله ويقرأ أنت مخاطب بهذا القرآن، كما قال ابن مسعود: إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا قال فأرع لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن أخلاقنا نستمدها بداية من القرآن الكريم، ما فيه من توجيهات، ما فيه من أمر بالخير، بالبر، بالعدل، بالعفو، كل هذه أمور نطبقها في حياتنا. طيب، حاول أن تربط بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، هل بينهما تناقض، تنافر، اختلاف؟ لا والله، والذي لا إله إلا هو، ما بين سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن أي خلاف، ولا 1% ولا 1 في المليار، لا والله. يكفي أن الله عز وجل يشهد له: وإنك لعلى خلق عظيم. من هو هذا؟ هذا قدوتي أنا وقدوتك أنت وأنت وكل مسلم، قدوته الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإياك وإياك وإيانا كلنا أن نخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نظن أننا أفضل من رسول الله في قول أو فعل أو اعتقاد أو لا، مستحيل. أمرنا أن نتأسى به، أن نقتدي به، أن نتمثل أخلاقه في كل شيء في حياتنا. يجيني واحد يقول لك: يا أخي هذا رسول الله، أنا ماني قد رسول الله. يا أخي ما أنت قد رسول الله، ما أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله الذي أرسل رسوله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقتدي به، جاهد، صابر، اقصر نفسك على الحق والخير والخلق، تأسى به. هكذا المسلم، يعني لن نصل إلى قدر رسول الله، لكن الله الذي أرسل رسوله أمرنا أن نتأسى به. ولذلك أيها الأحبة، نحن لا نحتاج إلى تنظير في الأخلاق، نحن نحتاج إلى تطبيق. بعض الناس عنده قدرة على التنظير والتشديق لا لا لا لا، نريد إحنا عمل وتطبيق، نريد أخلاقنا تظهر، سلوكنا يظهر، أولا مع بيتك، والداك إن كان حييني، الزوجة، الأبناء والبنات، ذويك في البيت، جيرانك المسلمين، كان هناك الأقارب الأبعاد عنك يكون لك أخلاق حسنة معهم، صلة وتواصل. ترى يا إخواني شبعنا من التنظير، نريد التطبيق. سيسألك الله عز وجل: وماذا عملت فيما علمت؟ أولى الناس بأخلاقك أقرب الناس إليك. مع الأسف تأتيني بعض الأوقات اتصالات من أسر يشتكين من ماذا؟ يشتكين من الازدواجية في التعامل، أنا زوجي تقول إذا خرج للناس آية من الآيات، كل الناس يحبونه يثنون عليه، فإذا دخل إلى البيت انقلب وحشا كاسرا، يسب يلعن يلطم يضرب يفعل يفعل يفعل. هذا ديننا؟ هذا ديننا هكذا يأمرنا؟ هذه أخلاق مزيفة، وهذه عبء على صاحبها، حجة على صاحبها. لأن بعض الناس يظن أن الأخلاق مع الآخرين، مع بيتك، لا لا يا أخي. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعله، يعجن لأهله، يحلب لأهله، من يفعل ذلك؟ يكون في مهنة أهله. رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ندخل بيوتنا ملوك سلاطين، ما نعرف إلا إيش؟ أوامر ونواهي وسب وشتم واحتقار وإذلال وتنقص وملاحظات من حضرتك. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. أنا أسألك سؤال أيها الرجل الذي الآن تشاهدني، قد يوم من الأيام دخلت البيت، دخلت المطبخ وغسلت الصحون والأواني وسويت المطبخ ومسحت المطبخ، أفا أنا أسويها؟ ومن أنت حضرتك؟ أما كان صلى الله عليه وسلم يساعد أهله، كان صلى الله عليه وسلم يعجن لأهله. ها، من فيكم يسوي هذا الكلام؟ تدخل البيت يوم الأيام تشوف كذا، تأخذ المكنسة وتكنس البيت وكذا، تفعل ذلك؟ والله ينقص من شخصيتي ومن هيبتي. يا الله، يا أنت أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. لذلك أيها الأحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بإخلاقكم. الأخلاق مطلب كبير. الأخلاق تفعل في الناس فعل عظيم جدا. والله أن الأخلاق تفعل في الحيوانات والبهائم، تؤثر فيها، فكيف البشر؟ نعم الأخلاق تؤثر. أنا لما أنظر بعض الأوقات مقاطع في اليوتيوب مثلا، هذا يعيش مع مجموعة من الأسود، وهذا مع مجموعة من الضباع، وهذا مع مجموعة من النمور، وهذا مع مجموعة من الذئاب والدببة، تخيلوا، ويعيشون معهم بكل أمن وأمان، يلاعب الأسد، يقلبه، يرفعه، يضع يده في فمه، يسبح مع التمساح، يلعب مع التمساح، يلعب مع الدب القطبي. كيف وصل إلى هذا المستوى؟ سؤال مهم جدا. كيف استطاع هؤلاء البشر أن يقلبوا جبلة الحيوانات المفترسة، أصبحت أليفة، ألفت الناس؟ الله خلقها تأكل الدم، تعشق الدم، هكذا الله خلقها، لكن هؤلاء البشر استطاعوا أن يغيروا الجبلة مع هذه الحيوانات. كيف؟ بالقوة؟ لا. بالمال؟ لا. بيش؟ بالأخلاق. بالأخلاق. فتنظر إلى هذا الذي يعيش مع الأسود ومع النمور ومع الذئاب ومع الضباع ومع الحيوانات المفترسة، كأنه فرد منها، لا تؤذيه، تلاعبه، تداعبه، تشتاق إليه، تحضنه. قدرنا نصل إلى هذا المستوى مع الحوش وعاشقات الدماء، وما قدرنا مع زوجة الواحد أو أبنائه وبناته أو مع أقاربه أو مع جيرانه. لا لا، هذا قصور كبير جدا. لذلك يا أحبابي، أنا لا أريد، يعني حتى في حفظنا للقرآن، لا نريد نسخة من القرآن، لا، نريد قرآن يمشي، قرآن يعامل، قرآن يبيع ويشتري، قرآن يحب، قرآن له مشاعر. نريد منك إذا حفظت القرآن أن القرآن يكون له أثر عليك في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي جهارك، في أخذك وفي إعطائك، في كل شيء. ما نريد ترى نسخ عندنا، لكن نريد القرآن يكون أثره في السلوك، في المعاملة، في الليل وفي النهار، في المشاعر، في الحب، في الوفاء، في الإخلاص، في الصدق. هذا الذي نريده، وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وسيرته مليئة بهذا. دعوة أيها الأحبة إلى أن نتخلق بأخلاق القرآن التي أعظم من مثلها هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نترك الزيف وأن نترك الكذب ندعي الأخلاق ونحن من أبعد الناس على الأخلاق. لا، ترى الناس أقدر أنا يعني أضحك عليهم مرة وثنتين وثلاث، لكن في النهاية سأنفضح، لأنه لا يصح إلا الصحيح. ولذلك دعوة إلى أن يكون الأخلاق أو القرآن هو دستورنا في الأخلاق، في التعامل، في السلوك، في القول والفعل والمعاملة والاعتقاد. نأتي إلى ختام هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.